في التزام على انه ملتزم بتفعيله، ملتزم بعدد ثابت من التفعيلات، لكن القافيه هي التي اختلفت. عندي بقول على الناس، الناس حقير بؤساء، فعندي سين وعندي راء وعندي همزه. طبعا لولا ان القصيده في معناها تدور حول معنى واحد، الذي يقراها لاول وهله يظن ان الشاعر جاء بابيات متناثره من قصائد متعدده وضعها فوق بعضها البعض. غياب القافيه ادى الى غياب الجرعه الموسيقيه. انت تتكلم عن قصيده موزونه، تتكلم عن عدد ثابت من التفعيلات، يعني حجم الوزن الموسيقي الموجود رائع، موجود بشكل كبير، لكن فقط اختلفت القافيه. اختلاف القافيه افقد القصيده جمال الموسيقى، وبالتالي لم تتقبل الذائقه العربيه هذا الاختفاء. يعني البعض قد يقول يعني انه فعلا جمعت من قصائد متعدده. لا، الرجل يتكلم عن العيش في حياتنا، فيقول اننا كثير من الناس يعيشون في بؤس، وكثير من الناس يرى ان الموت افضل له من الحياه التي يعيشها، وانه للاسف يعني انه الذين يعيشون بسعادهم في الغالب الحمقى وليسوا اصحاب العقول، اصحاب العقول في تعب وفي ضنك. ويقول انه يعني عشر الناس فقط هم الذين يعيشون في سعاده، بينما 19 الناس من يعيشون في بؤس. اذا المعنى مترابط، معنى القصيده مترابط، ليست ابيات متناثره، ولكن اختلاف القافيه هذا الشيء البسيط ادى الى ايه؟ الى ضياع اللي هو جمال ورونق اللي هو القصيده. وبالتالي لم تقبل هذا اللون من التغيير، لكنه كان ينبئ بوجود نمط يعني او رغبه في الخروج عن النمط التقليدي. عفوا. هذا كان هو الشعر المرسل، كتب عليه مجموعه من الشعراء ايام الادب العربي الحديث، عبد الرحمن الشكري من الديوان، لم يتقبله الناس، لم يكتب عليه، فقد اللي هو الطعم الحقيقي للشعر، وبالتالي هو يعني نعده ضمن الانماط الموسيقيه ولا نعده ضمن الاشكال الموسيقيه التي لها حضور في الشعر العربي المعاصر. ناتي الى شعر التفعيله، الشعر الحر. قال لي والشعر، نرجع الى المعايير الثلاثه، هو موزون يلتزم بتفعيله، انا متفق مع الشعر العمودي. الامر الثاني يختلف عن الشعر العمودي في انه لا يلتزم بعدد ثابت من التفعيلات. وفي العنصر الثالث قال لي لا يلتزم بقافيه موحده، لا يلتزم بقافيه موحده. أقول إيه؟ قال لي قافية متعددة، قافية متنوعة، قافية متباعدة، قافية بديلة، أو يعني مكونات تشبه القافية، لكن لا يلتزم بقافية محددة. البعض قد يقول لي طب وإذا التزم بقافية موحدة هل نقول عنه شعر عمودي؟ لا، لأنه خالف الشعر العمودي في أنه لا يلتزم بعدد ثابت من التفعيلات. طيب هل يحدث أنه في شعر تفعيلة يلتزم بقافية موحدة؟ نعم، حر هو، مش بقوله الشعر الحر؟ إذا هو حر، إذا التزم بقافية موحدة، إذا نوع في القافية، إذا عدد في القافية، بمعنى إذا أوجد أكثر من قافية مع بعضها البعض في المقطع الواحد، أو في خلال متوافقين مع بعضهم البعض، هو له الحرية. لو استبدل القافية ببعض اللي هو المؤثرات الصوتية الجميلة التي تشبه اللي هو موسيقى القافية، كل هذا ممكن. وبالتالي يعني مثلا أذكر من ضمن القصائد قصيدة للشاعر أحمد مطر، اللي هي قصيدة القدس. يا قدس معذرة ومثلي ليس يعتذر، ما لي يد فيما جرى، فالأمر ما أمر، وأنا ضعيف ليس لي أثر. وتكتمل القصيدة من أولها لآخرها بقافية فيها حرف الروي الراء، يعني من أولها لآخرها، معناها قصيدة تفعيلة لا يلتزم بعدد ثابت من التفعيلات، وقصيدة جميلة. البعض قد يقول هذا يعني قد يكون من العودة إلى القديم وإلى الماضي في أنه يلتزم بقافية موحدة، وهذا ليس جيدا. القصيدة جميلة جدا وتلتزم بقافية موحدة من أول سطر لآخر سطر. ونقول بالمناسبة في الشعر التفعيلة بسطر، ولا لا نقول بيت، يعني من باب التمييز في المصطلحات الجديدة. كويس. إذن هذا هو شعر التفعيلة، ونحن لدينا نموذج لشعر التفعيلة، وهو قصيدة بعنوان سارية على مفترق طرق. القصيدة تقول تلفت قليلا ولا تغمد السيف لحظة، وحدق بحرص لأني أراه الرصاص قريبا، غيوما تئن وتشتاق برقا، شجيرات غدر تقود خطاها ببطء ببطء، فحاذر صديقي، ولست أنادي الجبال الجبال، فهذه الرياح تكسر صوتي